والآن مع القارئ الشيخ حمدي الزامل رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه. وهو العزيز العليم. إن ربك يقضي فتوكل على الله. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع

ألم يروا

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ